بالمذكور عن الذكر وبالمحبوب عن الحب وب يعني المحبوب والمعشوق عن العبادة التي يجب أن تفعل له. نعم. وهو فناء ناقص من وجهين من وجوه. الأول أنه دليل على ضعف قلب الفاني، وأنه لم يستطع الجمع بين شهود المعبود والعبادة والآمر والمأمور به، واعتقد أنه إذا شاهد العبادة والأمر اشتغل به عن المعبود والآمر، بل إذا ذكر العبادة والذكر كان ذلك اشتغالا عن المعبود والمذكور. الثاني، ولذلك يقول: أنتم شغلتم أنفسكم بالرسوم. أصحاب الرسوم من هم؟ أهل السنة، أهل الشريعة، ونحن اشتغلنا بماذا؟ بالعشق الإلهي. ويقولون أيضا يعني أخذتم علمكم ميتا عن ميت، وأخذنا علما عن الحي الذي لا يموت، وغير ذلك من ترهاتهم وخزعبلاتهم، ويرقصون ويرون أن هذا فناء في الله، وبالتالي لا يأتمرون بمعروف ولا ينتهون عن منكر. الرسوم يعني الشريعة، يعني الطقوس، العبادات، يسمون أهل العبادة ماذا؟ أصحاب الإيش؟ الرسوم. الرسوم، الرسوم يعنون بها العبادات. نعم. قال الثاني أنه يصل بصاحبه إلى حال تشبه حال المجانين والسكارى، حتى إنه ليصدر عنه من الشطحات القولية والفعلية المخالفة للشرع ما يعلم هو وغيره غلطه فيها، كقول بعضهم في هذه الحال: سبحاني سبحاني أنا الله، ما في الجبة إلا الله. هذا يقول ابن عربي، يقول: ما في الجبة إلا الله، أنا بالله وبالله أنا، يخلق الخلق وأفنيهم أنا. ويقول أيضا: أنا بالله وبالله أنا، نحن روحاني، حللنا بدنا، فإذا أبصرتنا أبصرته، وإذا أبصرته ماذا؟ أبصرتنا. ويقول أيضا: الرب عبد والعبد رب رب، فليت شعري من المكلف، إن قلت عبدا فالعبد رب، أو قلت ربا أن يكلف. يعني الخلاصة أنهم يصلون إلى درجة السكر والهذيان، وهذا ليس من دين الله في شيء. هل يعذر أو لا يعذر؟ ما أظن أنه يعذر، وإن قال البعض بأنه إذا وصلوا إلى مرحلة السكر أنهم يعذرون لأنهم قد أصبحوا مجانين، لكن السلوك الذي سلكوه هو الذي جعلهم بمثابة من؟ بمثابة المجانين، ولذلك لا أرى أنهم يعذرون. نعم. ما في الجبة إلا الله، أنصبوا خيمتي على جهنم، ونحو ذلك من الهذيان والشطح. ينسبون لبعض أصحاب الطرق أنه قال: أنصبوا خيمتي على متن جهنم، وأخرج من؟ أتباعي منها، وأخرج أتباعي منها. ووصل الحال ببعضهم إلى أنه يقول: إن الإنسان يجب أن يترقى حتى يقول للشيء كن فيكون. وظهر رجل في أفريقيا يقال له إبراهيم نياس، هلك سنة 95,300,000، وهذا الرجل يقول إنه قد ظهرت في على يده الفيضة التيجانية التي من دخلها دخل الجنة بغير حساب ولا عذاب، حتى إنه يقول في كتابه كشف الأسرار، سميه بكتاب الخميني قريب منه، يقول: إن رجلا نصرانيا دخل الجنة لأنه عاشر امرأة تيجانية معاشرة غير شرعية. وهذا موجود في كتبهم المطبوعة وتوزع في كثير من البلاد، في بلاد المغرب العربي وفي بلاد أفريقيا كافة. فهذا كله كفر بالله سبحانه وتعالى، ويعني خروج عن الصراط المستقيم، وكأنه ممن يرى أنه يسعه الخروج عن طاعة الله سبحانه وتعالى. ومثل هذه الأعمال العقائد، عقائد فاسدة أخذوها من الهندوس ومن الفلاسفة ومن غيرهم الذين يدعون الفناء في الله سبحانه وتعالى. ولذلك يقول أيضا هو ابن عربي: أشهد أن لا إله إلا علي الأنزع البطين. ويقول: ما وما الكلب والخنزير إلا إلههم وما الله إلا راهب في كنيسة. ووصل بهم الحال الذي هم أصحاب وحدة الوجود إلى أن يقول إن أعلى درجات الوحدة مع الله هي لحظات الجماع. ولذلك يقول قائله يقول ابن القيم رحمه الله: يا أمة معبودها موطوءها كذا وثغرة الطعان. إيش بقية البيت؟ أين الإله وثغرة؟ أين الإله؟ الإله وثغرة الطعان. فإذا وصل لهذه الدرجة لا شك أن هذا كفر. وإحدى الجماعات التي أشرنا إليها دون تسمية أكثر من مرة، خرج معهم أحد الإخوة في جولاتهم السياحية، فهو تركهم بسبب رقصهم بهذه الأبيات: الرب عبد والعبد رب، فليت شعري من المكلف، وقد سجلها بأصواتهم. يعني هذه الجماعة التي تتجول وتخدع الناس بإظهار الزهد وما إلى ذلك، هذا شك أن جماعة في النهاية تنتهي إلى القول بوحدة الوجود، وأقطابها كلهم من عباد القبور في بلادهم، وهذا شيء مفروغ منه ومعروف. جاءنا واحد ممن خرج معهم قال: أتدرون أن محمد إلياس يقرأ القرآن بعد موته في اليوم 70 مرة؟ هذا سعودي بدوي طلع معهم، ذهب معهم أخذ معهم 40 يوم، ولما جاء وخرج معنا مرة في الدعوة قال: يا إخوان، وأخذ يتحدث عن محمد إلياس وقال إنه يفعل ويفعل حتى بعد موته ويقدر على أشياء، وإنهم رأوا أنه يقرأ القرآن في اليوم 70 مرة، يعني هو حي، حياة ليست برزخية، تعالى الله عما يقول المفترون علوا كبيرا. فإذا وصل الأمر لهذه الدرجة فأين الإسلام وهذه الأمور؟ نعم. الثالث أن هذا الفناء لم يقع من المخلصين الكمل من عباد الله، فلم يحصل للرسل ولا للأنبياء ولا للصديقين والشهداء. فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى ليلة المعراج من آيات الله اليقينية ما لم يقع لأحد من البشر. وفي هذه الحال كان صلى الله عليه وسلم على غاية من الثبات في قواه الظاهرة والباطنة، كما قال تعالى عن قواه الظاهرة ما زاغ البصر وما طغى، وقال عن قواه الباطنة: ما كذب الفؤاد ما رأى. وها هم الخلفاء الراشدون أبو وها هو مع هذا يقف حتى تتفطر قدماه ويسجد حتى يؤثر ذلك في وجهه، وكان يقوم أكثر الليل أحيانا ويواصل الصوم، فكيف يدعي هؤلاء الذين ادعوا الفناء وأنهم قد سقطت عنهم التكاليف أنهم من أتباع الرسل؟ والله ليسوا من أتباع الرسل، وإنما هم من أتباع إبليس. نعم. وها هم الخلفاء الراشدون أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم أفضل البشر بعد الأنبياء وسادات أوليائهم، لم يقع لهم مثل هذا الفناء. وها هم سائر الصحابة مع علو مقامهم وكمال أحوالهم لم يقع لهم مثل هذا الفناء. وإنما حدث هذا في عصر التابعين، فوقع منه من بعض العباد والنساك ما وقع، فكان منهم من يصرخ ومنهم من يصعق ومنهم من يموت، وعرف هذا كثيرا في بعض مشايخ الصوفية. ومن جعل هذا نهاية السالكين فقد ضل ضلالا مبينا، ومن جعله من لوازم السير إلى الله فقد أخطأ. وحقيقته أنه من العوارض التي تعرض لبعض السالكين لقوة الوارد على قلوبهم وضعفها عن مقاومتهم. يعني جنون، يعني أشبه فيكون بالهستيريا كما يقال، يعني يهلوس ويختلط، مثل وصل بعضهم وصل لأنه يدعي النبوة، يعني يدعي أنه يفنى حتى يأتي. قبل بضع سنوات عندنا طالب الجامعة الإسلامية، وكان كلفنا الدكتور إبراهيم الرحيلي بأن يتابع يعني أمره، فكان يقول: يا أخي انظر جبريل أمامي، ألا تراه؟ والله إنك لا تدري، ها هو يكلمني جبريل، ها هو يكلمني، انظر أنت لا ترى، أليس لديك عينان؟ المهم بعد أيام لما أفاق قلنا له: ماذا كنت تقول؟ قال: والله لا أدري ماذا كنت أقول. أشبه ما يكون هؤلاء بالمجانين إذا وصلوا إلى هذه المرحلة. نعم. لقوة الوارد على قلوبهم وضعفها عن مقاومته وعن الجمع بين شهود العبادة والمعبود ونحو ذلك.

الطريق من قبلكم، فوالله لئن اتبعتموه لقد سبقتم سبقا بعيدا، ولئن أخذتم يمينا وشمالا لقد ضللتم ضلالا بعيدا. وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: من كان منكم مستنا فليستن بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، أبر هذه الأمة قلوبا، وأعمقها علما، وأقلها تكلفا، قوم اختارهم الله تعالى لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم وإقامة دينه، فاعرفوا لهم حقهم وتمسكوا بهديهم، فإنهم على الهدى المستقيم. نسأل الله تعالى أن يجعلنا منهم، وألا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. الخلاصات الأخيرة كما قلت لكم، المصنف كأنه لخص يعني عقائد هؤلاء باختصار، وما يترتب عليها وما يلزم منها، لذلك أردنا ما أطلنا في التعليق عليها وفيما تقدم من التفصيل في البارحة واليوم الصباح، ما يغني ويكفي ويشفي. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يجمعني وإياكم على الخير دائما، وأن يجعل من يستمع القول فيتبع أحسنه، كما نسأله تبارك وتعالى لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح، ولا يفوتني أن أشكر القائمين والمنسقين والمنظمين لهذه الدورة التي أسأل الله أن تكون خالصة لوجهه، وأن يثقل بها ميزاني وإياكم وجميع طلاب العلم، وأن ينفعنا وإياكم بما نقول وبما نسمع. فنشكر أيضا بوزارة الأوقاف في هذا البلد المضياف الطيب على ما يبذلون ويقومون به من دعم لطلاب العلم، ومن يعني استضافة لطلاب العلم لتبصير الناس في دينهم. أسأل أن يثقل بذلك مازين حسناتهم ومازين حسنات حكومة هذا البلد، وأن يوفقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. وقد تم الفراغ من التعليق على كتاب تقريب التدمرية للشيخ محمد الصالح العثيمين، والتدمرية للشيخ الإسلام ابن تيمية، تم الفراغ من ذلك في عشاء يوم الثلاثاء الموافق 29 من شهر الله المحرم سنة 39 و400 للهجرة النبوية، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.